بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في تقرير وتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثامن من شهر صفر في العام 38 بعد المئة والرابعة والألف. نعم، تفضل. باب دخول مكة. لا لا انت طيب، خلاص خلاص ماشي. لا بس اين الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا في مسائل، المسائل المتعلقة بصلاة القاعد وصلاة القائم من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكما بينت في أول مجلس من هذه المجالس أن الغرض من دراسة هذا الكتاب ومن هذه المجالس أن نقوم على ترتيب وتقريب هذا الكتاب العظيم، لأنه كما ذكرت في هذا المجلس أنه على حد علمي ما صنف مثله عبر القرون بهذا النسق وبهذا الشمول لأحكام صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصح أو من أصح الأحاديث التي جاءت في كتب السنة. يعني هذا الجمع بهذه الصفة وبهذا الشمول ما أظن أنه صنف مثله، أي من ناحية التصنيف الموضوعي أقصد، ولا أقصد جنس المسائل، فإن جنس المسائل بلا شك موجودة في كتب الأقدمين في الشروحات وفي غيرها، لكن نتكلم على التصنيف الموضوعي بهذا التنسيق وهذا الترتيب. فهذا كتاب فريد في بابه، فأسأل الله أن يجزي مؤلفه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله خيرا على ما قدمه من علم نافع لهذه الأمة. وهذا هو العالم الرباني، هذه بركة العلم النافع. العالم الرباني يعلم الأمة ما ينفعها في أمر دينها ودنياها ولا يجرها إلى الفتن، لا يكون يعني داعية إلى الفتن ولا داعية إلى البدع ولا إلى الجهل. هذا هو الفرق بين العالم الرباني وغيره ممن يدعون العلم، سواء كانوا من المتعالمين أو كانوا من أصحاب الأهواء. وقد وصلنا إلى المسألة الثالثة، وهي حكم الصلاة في السفينة. نعم، أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عمر الذي أخرجه الدارقطني والحاكم أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة، فقال: صلي قائما إلا أن تخاف الغرق، صلي قائما إلا أن تخاف الغرق. قال الحاكم: هذا حديث صحيح. أو قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم. نعم، لم يخرجاه هو شاذ بمرة، وأقره الذهبي في التلخيص. الشيخ رحمه الله قد يعني صححه. نعم، شو هو حجة في هذا الباب؟ إنه ينبغي عليك أن تصلي قائما في السفينة، ويقاس على ذلك الطائرة. فأيضا الأصل أنك إن استطعت أن تصلي فيها قائما، إن يعني خشيت أن يخرج وقت الصلاة ولم تكن الصلاة مجموعة، ولم تكن الصلاة من الصلوات المجموعة التي تجمع إلى غيرها نحو الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فهنا خشيت أن يخرج الوقت فواجب عليك أن تصلي. في الطائرة ولو لم تتجه إلى القبلة، لأن حرمة الوقت تقدم. يعني نضرب مثالا، لو يعني خشيت أن يدخل وقت المغرب ولم تصلي العصر، والعصر لا يجمع على المغرب في السفر، وصلاة العصر على وجه الخصوص يحرم تأخيرها، والوعيد فيها أشد من كل الصلوات الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر: من لم يصلي العصر فقد حبط عمله، أي من لم يصلي العصر في وقته، وقت الاختيار وليس وقت الكراهة. نعم، لأن وقت الاختيار لصلاة العصر ينتهي باصفرار الشمس قبل الغروب. للحديث الذي جاء في هذا: صلي العصر ما لم تصفر الشمس. نعم. فالشاهد أن الصلاة في الطائرة أو في السفينة تجب من قيام، إلا أن تخاف يعني السقوط سواء في الطائرة أو أن تخاف الغرق في السفينة. نعم. وتحاول أن تتحرر القبلة ما استطعت، إن كان هناك وسيلة. يعني لو سلمنا جدلا أن قائد الطائرة تمكنت أن تسأله أو أن تسأل المعاون: هل الطائرة الآن في خط مثلا في خط مستقيم لا تنحرف يمينا ولا شمالا، فكيف يكون اتجاه القبلة؟ إن كان يعلم وأخبرك كن أديت ما عليك وتتوجه للقبلة. هذا طبعا في الفرض. أما في النافلة فلا يجب عليك السؤال أصلا، لأنه لا يجب عليك استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة في الطائرة أو في غيرها. نعم. ولكن يستحب فقط لما جاء في رواية من حديث أنس على سبيل الاستحباب فقط، وقد بينا هذا في المجلس الأولى. طيب، المبحث الثاني في هذا الباب: حكم القيام في النافلة. حكم القيام في النافلة. نعم. كما ذكرنا في حديث عمران بن حسين، هنا في رواية للبخاري من حديث عمران، وحديث عمران لم يخرجه إلا البخاري، لم يخرجه مسلم، فتفرد به البخاري. ففي رواية ابن بريدة، قال: حدثني عمران بن حسين وكان مبصورا، أي أصابته البواسير. نعم. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. طبعا هذا في صلاة النافلة، هذا التفصيل يحمل على النافلة لا على الفريضة، لأن الفريضة الأصل فيها وجوب القيام إلا من عذر، إلا من كان مريضا ولا يستطيع القيام فيجوز له القعود أو النوم على جنب إن لم يتمكن من القعود. لو سلمنا أن هناك مريضا لا يستطيع القيام، طريح الفراش، هل يترك الصلاة؟ لا يترك الصلاة. الصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا تترك البتة، لا عذر لمن تركها. الصلاة الوحيدة، العبادة الوحيدة التي لا يوجد عذر في تركها. فإن كنت يعني إن كان العبد وصل إلى درجة أنه نائم على السرير ما يستطيع الحراك، يصلي على حاله ولو بدون وضوء ولو بدون تيمم، لو لم يتمكن من التيمم ولا الوضوء، هذا يسمى بفاقد الطهورين، يصلي على حاله ولو كان يعني غارقا في الدم، في دم العملية مثلا، لكن أن يكون مدركا طبعا، لو كان مثلا في غيبوبة أو كان فاقد الوعي أو ما يعني يستطيع أن يدرك يعقل الصلاة، فهذا يأخذ حكم النائم وحكم المجنون أو حكم الذي غيب عن الوعي، فحينما يدرك الوعي يصلي، عليه أن يصلي ولو في أي حال. نعم. كما قال المصنف هنا في حديث عمران: والحديث حمله الجمهور على المتنفل، وحمله الخطابي على التفصيل التالي. قال: المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده. يعني الخطابي حمل الحديث على ما هو أعم من النافلة فأدخل فيه الفرض أيضا. يعني الخطابي جعل صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في المفترض الذي يصلي الفريضة لو كان له عنده القدرة على القيام لكن مع المشقة، فأخذ برخصة القعود لأن رخصة القعود متعلقة بالمشقة ليس بالعجز فقط، يعني ليس بالعجز، لا قد يكون قادرا على القيام ولكن بمشقة شديدة لا يعني يحتاج أن يتحامل على نفسه، فهنا ترخص وجلس أو قعد، فهذا على كلام الخطابي يجوز له القعود ولكن له نصف أجر القائم. أما الذي عجز عن القيام بالكلية فصلى قاعدا للعجز هذا يرجى أن يكتب له الأجر كله ما دام عاجزا. لحديث من كان مريضا أو من كان مريضا أو مسافر كتب له عمله صحيحا مقيما أو كما قال، فالأجر يكتب لصاحبه إن كان يعمله في حال الصحة ثم عجز، فهذا يكتب له الأجر كله إن شاء الله. فلا يحمل عليه حديث عمران بأن صلاته تكون على نصف صلاة القائم، إنما يرجى أن يكون يعني متحصنا على الأجر كاملا إن شاء الله. طيب، أخرج ابن ماجه من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى أناسا يصلون قعودا فقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا أيضا يحمل على ما جاء في حديث عمران. ضع ساترا أمام من يصلي في الخلف في طيب. وأخرج البيهقي من طريق أبي بكر الحنفي أنه قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال البيهقي وهذا الحديث يعد في أفراد أبي بكر الحنفي عن الثوري، لكن أخرج بعده متابعة عبد الوهاب بن عطاء له، والظاهر أن هذا خطأ لأن البزار كذلك قال لا نعلم أحدا رواه عن الثوري إلا الحنفي. وجاءت رواية عبد الوهاب من طريق أبي بكر ابن خنب عن يحيى بن أبي طالب عنه به، وابن خنب لم يرد فيه جرح ولا تعديل، قد خالف من هو أوثق منه وأبو عمرو عثمان بن السماك الذي رواه عن يحيى بن جعفر عن الحنفي به. نعم، ولكن الحديث له شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الكبير. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، هذا تخريج لعله ليس في كتاب الشيخ الألباني، يعني هذا تخريج زائد مني. قال حدثني شباب العصفري، من هو شباب؟ من يعرف من لقب شباب يلقب به؟ من هو لقب المشهور لأحد المصنفين الأوائل؟ شباب يلقب بشباب، من يعرف؟ هو خليفة بن خياط صاحب الطبقات المشهور، يلقب بشباب. نعم. ويروي عنه عبد الله بن أحمد قال حدثني شباب العصفوري حدثنا سهل أبو عتاب حدثنا حفص بن سليمان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابن عمر قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا وأنا معه فدخل عليه وهو يصلي على عود فوضع جبهته على العود فأغمى إليه فطرح العود وأخذ وسادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها عنك إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا ما شاء الله اللهم بارك خدنا من درجة الأولى قال دعها عنك إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. نعم. قلت شباب هو خليفة بن خياط كما بينت وكنيته أبو عمرو. قال عنه الذهبي في السير الإمام الحافظ العلامة الإخباري صاحب التاريخ وكتاب الطبقات. هناك كتابان لخليفة بن خياط كتاب التاريخ بخلاف كتاب الطبقات أن البعض يخلط بينهما لكن الذهبي ذكره في الميزان في ميزان الاعتدال والذهبي لا يذكر أحدا في ميزان الاعتدال إلا أن يكون ضعيفا أو أن يكون متكلما فيه ولو لم يكن الكلام صحيحا فهذا منهج الذهبي في ميزان الاعتدال مما ينبغي أن يعرفه طلبة العلم يعني لا يلزم أن كل من ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال أن يكون ضعيفا أو أن يكون كذابا أو أن يكون مجروحا لا بل أحيانا يذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ثقات ولكنه ذكرهم لأنه قد غمز فيهم أو جرحوا بجرح وإن لم يكن الجرح مقبولا فالذهبي ذكر خليفة ابن خياط صاحب الطبقات في ميزان الاعتدال لأن علي بن المديني غمز فيه وشيخ البخاري رحمه الله وكذلك قال فيه أبو حاتم ليس بالقوي وقد لخص الحافظ حاله في تقريب التهذيب بقوله صدوق ربما أخطأ وكان إخباريا علامة فأثبت له الحافظ ما اشتهر به من أنه كان عالما بالأخبار أي بالسير والأحداث أي في التاريخ يعني وعلامة وكان علامة في هذا الشأن كحال محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق صاحب المغازي المشهور هو بلا شك يعني يعد من كبار العلماء في باب المغازي والسير وكتابه عليه المعول والمعتمد في نقل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحداث الغزوات ونحو ذلك ولكنه في الرواية في الحديث هو صدوق ليس يعني لا يقول إنه ثقة حافظ كحال الثقات الحفاظ أمثال سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس إلى آخره لا هو أقل وإن كان قرينا لمالك فكان مالك بن أنس ومحمد بن إسحاق كانا قرينين بل كان بينهما ما بين الأقران وإن كان محمد بن إسحاق توفي قبل مالك فمحمد بن إسحاق توفي في العام 50 أو 51 بعد 100 أما مالك توفي في العام 79 بعد 100 يعني بينهما تفاوت في العمر فالشاهد أن شبابا الذي هو خليفة بن خياط هذا حكم الذهبي عليه وحكم الحافظ قلته من مشايخ البخاري أي خليفة بن خياط لكن الحافظ قال لم يحدث عنه البخاري إلا مقرونا وإذا حدث عنه لمفرده علق أحاديثه وهذا يؤكد أن البخاري لم يكن يحتج بحديثه يعني منفردا بل كان يستشهد به فقط طيب وأما حفص بن سليمان وهو الذي روى عنه سهل أبو عتاب شيخ خليفة بن خياط، فقد رجح المصنف الشيخ الألباني رحمه الله في الأصل أنه المنقري ومتفق على توثيقه، لكن الهيثمية في مجمع الزوائد جزم بأنه القارئ وليس المنقري، وهو متروك، أي متروك الرواية. ولكن الإمام مالك قد أخرج في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أو ما برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا، وهذا يعني يعد شاهدا قويا للحديث وإن كان موقوفا على ابن عمر. وبلا شك إسناده صحيح كالشمس. رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هذه تسمى بسلسلة الذهب، أصح الأسانيد، أصح الأسانيد. ويعني للحافظ ابن حجر جزء حديثي بعنوان سلسلة الذهب، أورد فيه عدة أحاديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر من روايته رحمه الله. هناك شاهد له أيضا في عند البيهقي، أخرجه البيهقي، والبيهقي أورد أيضا أو روى حديث أثر ابن عمر الموقوف هذا، وقال وكذلك روى جماعة عن نافع عن ابن عمر موقوفا. نعم. وروى عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع مرفوعا وليس بشيء، فالصحيح والمحفوظ أنه موقوفا على ابن عمر. ولكن الشاهد أو الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني إن شاء الله حديث حسن لشواهده، قد نهى المصلي المريض إن كان مريضا أن يصلي على وسادة أو أن يتكئ على عمود. هذا لماذا نهى عن ذلك؟ هذا من التكلف، إن كان لا يستطيع يجلس يقعد، له الرخصة في القعود لكن لا يتكلف. فالحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر أنه من باب التكلف، اتكئ على حائط، اتكئ على عمود، على شيء، هذا كله تكلف. إن كان غير مستطيع فليقعد. لحديث عمران بن حصيب صلي قائما إن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. وهذا يدل على يسر الدين، إن الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وعلينا أن نفرق بين اليسر أي يسر الدين وبين التشدد الذي هو قرين الغلو، لأن البعض يخلط من جهة أن التشدد لا يعني التمسك بالدين. كيف؟ هناك من يتهم المتمسك بالأحكام كما وردت أي في الكتاب والسنة أنه متشدد لأنه متمسك. لا، ليس هذا هو التشدد. التشدد أن تزيد شيئا ليس من أحكام الكتاب والسنة، وأن تلزم نفسك به وأن تلزم الآخرين به وتتشدد في ذلك، هذا هو التشدد، هذا هو الغلو. الغلو في الدين، ما معنى كلمة الغلو في الدين؟ الغلو هو مجاوزة الحد، أن يتجاوز العبد حده في أمر من الأمور لم يأتي عليه دليل من الشرع. نحو هذا الصنيع، رجل مريض، الشرع رخص له أن يقعد إن كان لا يستطيع القيام، يشدد على نفسه، يتحمل على حائط، يتحمل على شيء، يصلي، يجعل وسائد، يعني يتحمل عليه. كل هذا من التكلف، منين عن التكلف. ومن هذا الباب أيضا يعني ما يفعله البعض في شهر رمضان، يتكلف أن يترك السحور قبل وقت الفجر بفترة تحت دعوة للاحتياط، ما يسمونه مدفع الإمساك. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤخر السحور إلى قبل وقت الفجر، وكان يقول صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وكما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بين سحوره وصلاته أي الفجر قدر 50 آية، فكان يجعل السحور قرب الفجر. هذه السنة، أنك من يشدد على نفسه ويشدد على نفسه في الإفطار، يؤخر الإفطار إلى ما بعد الأذان تحت دعوة الاحتياط، هذا كله تشدد، هذا ليس هو، هذا خلاف السنة، بل فكيف بما ليس عليه دليل أصلا. فكيف بما ليس عليه دليل أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عقبة بن عامر: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكان صلى الله عليه وسلم يبالغ في تعجيل الفطر، حتى يعني إذا كادت الشمس أن تغرب كان يفطر صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين. فهذا كله من يسر الدين، فاليسر في أحكام الدين نفسها، يعني كلمة اليسر صارت عند العامة تعني التحلل من أحكام الدين، هذا هو اليسر عندهم. إنك تؤخر الصلاة عن وقتها تحت دعوة اليسر، هذا ليس يسرا، هذا أن يقع في المحرمات ويدعي أن هذا من اليسر، يشرب الدخان يدعي أن هذا من اليسر، يدعو غير الله ويشد الرحال إلى القبور، يتمسح بأصحابه، كل هذا يعني الله يتقبل منك الشرك، الله لا يتقبل الشرك، هذا لا علاقة له بالدين، هذا هدم للدين. هذا التحلل من الأحكام هذا ليس يسرا. اليسر أن تلتزم بأحكام الدين دون زيادة ودون تكلف، هذا هو اليسر. أن تلتزم بالأحكام الواجب بوجوبه والمستحب مستحب، يعني أيضا من التجديد أن توجب على نفسك أو على غيرك ما لم يوجبه الله، يعني استخدام السواك مستحب، هذا ليس واجبا، فمن جعله واجبا على نفسه أوجبه على غيره، هذا بلا شك غلو في الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجبه، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو مع كل وضوء في رواية، هذا على سبيل الاستحباب، لذلك هو لم يأمر. فإذا أنت شددت على غيرك أو أنكرت على الغير كأنك تنكر عليه واجبا، هذا تشدد وهذا غلو في الدين. وكذلك من هذا الباب هؤلاء الذين يوجبون على الناس البدع تحت دعوة للجهاد في سبيل الله، فيوجب عليه أن يخرج على المظاهرات. ما هذا؟ هذه المظاهرات ليست من الدين أصلا، هذه بدعة أحدثها الكفار في أوروبا في الثورة الفرنسية، لا علاقة لها بالإسلام لا من قريب ولا بعيد، بل نصوص الشريعة تأبى قبول هذا الأمر، بل تحرمه تحريما، بل هو من كبائر الذنوب الخروج في هذه الأمور، لأنه يترتب عليها استحلال الحرمات من دماء وأموال ومن حرمات النساء، وهذا مشاهد لا ينكره عاقل أبدا، حتى في بلاد الكفر يقرون بذلك وإن كانوا يتظاهرون بخلاف ذلك. هذه المظاهرات إنما هي وسيلة من وسائل الشيطان لاستحلال الحرمات، وهي طريقة الهمج الرعاع، ليست طريقة إسلامية أبدا ولا علاقة بالإسلام، بل إن الإسلام يأباها كل الإباء، فهي أصل من أصول الديمقراطية التي عليها أهل الكفر والتي لا تمت إلى الإسلام بصلة. فهذا أيضا تشدد، تجد هذا الحزب الإخوان يوجبون على الناس، وفي الجانب الآخر يتحللون من السنن ومن الأحكام الشرعية، يعني جمعوا ما بين الغلو والتحلل، وهذه طريقة الخوارج. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين في بين صفة الخوارج، قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، غلوا فتحللوا، تكون عاقبة الغلو التحلل، وهذا حلوم، سبحان الله حلوم بكل جلاء. كل من عنده بصيرة يرى ذلك رأي العيان، أما الذي طمس على بصيرته وطبع على قلبه فأن له أن يهتدي إلى أن يشاء الله عز وجل. نعم، الله المستعان. نكتفي بهذا القدر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ننتقل إلى المجلس الآخر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ننتقل إلى تلخيص كتاب المناسك من كتاب الشرح الممتع.